صلى الله عليكم. يسأل أيضا عن أقوام يأكلون ويشربون والأذان الثاني يؤذن، ما صحة صومهم؟ صومهم صحيح إن شاء الله، والغالب أن المؤذن يحرص على أن يبدأ في أول طلوع الفجر، ونحن مخاطبون في القرآن الكريم بأمر إباحي، أباح لنا الأكل حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والتبين غير مجرد الطلوع، فالأمر واسع بحمد الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.